بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ليس منا من شق الجيوب. وهكذا ضرب الخدود. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع هو أخذ التراب على الرأس، واللقلقة الصوت أي الصراخ. حين مات خالد بن الوليد بكى النساء، فنهاهن بعض الناس، فقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان. وإنما ذكر هنا إضافة إلى شق الجيوب، وهذا أمر غير محصور بوصف، إنما يجمعه التسخط، فالتسخط لا يجوز سواء لطم خده أو لطم رأسه أو شق جيبه. والجيب هذا الذي في الصدر هو المعروف أنه الجيب، لا مجرد المخبأ الذي يضع فيه الحاجة التي يريدها، أو أي كيفية من الكيفيات المتضمنة للتسخط وعدم الرضا والتشبه بالجاهلية لا تجوز. وإنما هذه إشارة إلى ما عداها مما يندرج تحتها من المعاني السيئة المتنافية مع الصبر ومع الرضا ومع الاحتساب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان. وأبو نعيم يروي عن الثوري قال: حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم هو النخعي إبراهيم بن يزيد عن مسروق ابن الأجدع الوادعي عن عبد الله رضي الله عنه قال، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والفقرة الأخيرة من الإجمال بعد التفصيل، فإن دعوى الجاهلية تطلق على الأقوال والأفعال، فلطم الخدود من دعوى الجاهلية، وشق الجيوب عند المصيبة من دعوى الجاهلية، وما تقدم في أثر عمر من النقع واللقلقة، النقع أي وضع التراب على الرأس، والصراخ والصوت والنياحة، كلها من دعوى الجاهلية. ويدخل تحت دعوى الجاهلية أمور كثيرة من شؤون الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من دعا بدعوى الجاهلية: فإنه من جثي جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أي العصبية، فإن العصبية من دعوى الجاهلية. وممن فرد به البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هؤلاء الأصناف الثلاثة أصناف، ما هو أشخاص، لأن ثلاثة هنا أصناف، يدخل في الصنف أمم أبغض الناس إلى الله عز وجل، ومنهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي أن الإسلام شريعة طيبة مباركة، وهو يريد إدخال سنن الجاهلية والبدع والمحدثات والشركيات والضلالات والانحرافات ومسائل الجاهلية في الإسلام، يبتغي ذلك ويهواه. والآخر الملحد في الحرم، المبتغي فيه الشر، والمقصود به حرم مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سواء أراده وهو في بيته أو فعله وهو هناك. مجرد ما ينوي الشر إلى الحرم ويريده ولو لم يفعله يذيقه الله العذاب الأليم. والثالث من يترصد لمسلم يريد أن يريق دمه ويطلبه، مطلب دم امرئ المسلم بغير حق، قصده إراقة دمه بغيا وعدوا، هذا أبغض الناس إلى الله. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. لا عذر لأحد أن يقول إنها كانت ثورة، أو إنه كان حرب بين قبيلة وأخرى، أو ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز له أن يطلب دم مسلم بغير حق، والحقوق مبينة في كتاب الله. وهذه التعللات كلها ليست مرضية عند الله ولا مقبولة. ودعوى الجاهلية وأمور الجاهلية اعتنى بها الأئمة، اعتنوا ببيانها والتحذير منها، وكان من خيرة من اعتنى بها بتصنيف جيد هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه ابتغاء الصراط المستقيم، أعطى هذا الموضوع نفسا جيدا، ثم حذى على هذا المنوال واستفاد من الكتاب المذكور العلامة النجدي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جزء خاص بأدلته مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية تحذيرا منها تنبيها عليها. فخطر عظيم أن يرضى لنفسه الإنسان بأمور الجاهلية أو يقترفها، فإنها معاصي وهي شر، كما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجعلنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الشاهد أن الجاهلية شر كلها، فجاء الله عز وجل بالإسلام الذي هو خير كله، فما كان من المعاصي ومن الفتن وما إلى ذلك هذه تنضاف إلى مسائل الجاهلية وليست من الإسلام في شيء، سواء صدرت من بر أو من فاجر. حتى وإن كان الرجل فيه صلاح وعمل مخالفة شرعية يكون في ذلك قد عمل مسألة من مسائل الجاهلية أو تشبه بهم بذلك الفعل على ما فيه من الخير، فلا يجوز له ذلك. في صحيح البخاري، هذا كلام للعثيمين رحمه الله، يقول يعني التبرؤ ليس منه، يعني التبرؤ ممن فعل هذا، وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. عدة أئمة علقوا عليه إلى هذه النسخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من فاعل كبيرة. وقوله ودعوى الجاهلية دعوى الجاهلية هي أنهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك، يدعون لأنفسهم بالويل والثبور زيادة على ما وقع بهم، كأنهم يقولون نحن لا نتحمل هذه المصائب والابتلاءات. فهو مثل ما يفعله اليوم بعض الناس إذا عجزوا عن الصبر ينتحرون، إلا أن ذاك يدعو على نفسه بالانتحار والهلاك، وهذا يعجل الانتحار والهلاك. وإلا فما معنى قول المصاب يا ويلاه يا ثبوراه وتعساه وما أشبه ذلك؟ ليس له معنى إلا أنه عنوان على عدم التحمل والصبر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعين فعليا وقوليا: شق الجيوب ولطم الخدود فعلي، والدعوة بدعوة الجاهلية قولي، وقد يشمل قولي وشامل أيضا كما تقدم. كم قرأنا الآن حديثا واحدا من صحابيه؟ ابن مسعود. وراويه عنه وعن مسروق إبراهيم، وعن إبراهيم زبيد اليامي، وعن زبيد سفيان، وبعضكم يقول هذا من الكتاب، وعن سفيان أبو نعيم. حديث مختصر قصير: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإنه يجب على المسلم ملازمة الصبر والرضا بقدر الله عز وجل وعدم التسخط. إلى هنا بارك الله فيكم.